10 مساكين يعني 15 كيلو ها توزعها على 10 كل واحد كيلو. ان شاء الله. السؤال الثاني شيء ناس يقولون من يد المعلم في البيت بنفسه ما يجوز لك تصلي قدوم تسمي ان عباره ناوي تصلي تعطي كلمه طاعتنا عباره ما طاعه عباره سنه المسجد عباره اللي ما يجوز وش ما عارف لو ان المسجد مؤكد ان يجب المعلم ما يصلي قدوم المسجد عباره بعد الأذان ولا وقت الأذان؟ لا بعد الأذان. لا ما مو صحيح. إذا دخلت المسجد. نعم. إذا دخلت المسجد. نعم. ما تجلس حتى تصلي ركعتين. هو حصل لكن يقول ما يجوز. يقول إلا يجوز. الله يسلمك. هذا يقول إذا خرج بول أو غائط من الميت بعد تكفينه هل يعاد تغسيله أو كان عند الصلاة عليه؟ إذا كان دون السبع فإنه يعاد غسله، وإذا كان سبعا بعد عمل التحفيظات التي عملت فإنه لا يعاد. يقول ما هو السدر المقصود؟ هو نوع من الأعشاب أوراق الشجر، أوراق شجر السدر، وهو معروف عند الذين يبيعون هذه الأشياء، وهو من المواد المنظفة وهي التي تقوي البشرة، ومشهور هذا عند الذين يبيعون مثل هذه المواد. هذا يقول كيف نوفق بين أنه لا ينظر لعورة الميت وبين أن يضع له شيئا من القطن أو الطين في محالة خروج نقص؟ نعم، هو لا ينظر إليه، يدخل يده من وراء السترة التي وضعت ما بين السرة والركبة، فيدخل يده ملفوفا عليها لفافة ويحمل معه هذه المواد من قطن أو طين ويضعها في محل الخارج من دون أن ينظر إلى ذلك ولا شيء في هذا، ولا يترتب على هذا أن ينظر للعورة. يقول رأيت أناسا في بلدي اشتد مرض قريب لهم قرأوا ياسين بنية أن يخفف الله عنه سريعا أو يموته، ما حكم هؤلاء؟ هو ورد أن قراءة القرآن كلها مما ينفس عن الإنسان ويسليه ويخفف من آلامه، والقرآن كله خير وبركة وهو شفاء لما في الصدور، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان وشفاء من الأمراض، لا شك في هذا. وقراءة ياسين من أفضل السور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والمراد بموتاكم هم الذين أخذ بهم الموت وبدأوا في سكرات الموت فإنه يخفف عنهم، وكذلك سورة تبارك وسورة الفاتحة وغيرها، فهذا سبب في تخفيف سكرات الموت وتخفيف الآلام، لا أنه يميته، وإنما قد يخف عنه الألم فيموت موتة مريحة تكون سكراتها أخف مما كان عليه قبل ذلك، لا أن القراءة هي التي تكون سببا في موته، وإنما سببا في تخفيف معاناته. يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار؟ معنى هذا أنهم شركاء في الأشياء المباحة، يعني الكلأ العشب الذي ينبت في البرية فالناس شركاء فيه، لا يحق لأحد أن يتحجر ويختص به، أو الماء في نقع في قاع البئر أو في الوادي أو في النهر فالناس شركاء فيه، لا يجوز لأحد أن يحتجزه ويبيعه. وكذلك النار، إذا أن إنسانا أوقد نارا فإنه لا يجوز له أن يمنع غيره من أن يستفيد منها، يأخذ منها شررا أو يأخذ منها حطبا لأجل أن يشعل به ناره أو يوقد عليه بعد أن ينتهي ويفرغ هو منها وتنقضي وتنعدم حاجته. وأما المال المحاز أو العشب المحاز أو الذي ينبت في ملك الإنسان فهذا مختص بالإنسان وليس لأحد التصرف فيه. هذا يقول: طلبت من زوجتي الخلع أمام شهود على أن ترد إلي المهر وأصرت على ذلك، فقلت لها: أنت طالق وشهد الشهود على أنه خلع. وقلت لها: تنازلت عن مهري لك وفي نية طلقة واحدة ونيتها الخلع هي والشهود، فهل لي مراجعتها بعد ذلك؟ الذي يظهر لي أن عليك أن تراجع القاضي أو الحاكم الموجود في بلدك وتعرض عليه المشكلة كاملة بتفاصيلها، لأن مثل هذه الأمور لا يصلح أن يفتى بها إلا بعد الاستيثاق من جميع الأطراف، فالأنسب لمثل حالك أن تذكر مسألتك بالتفصيل، لأنه ربما اختلف كلامك عندما يحضر الأطراف الأخرى، فتذهب أنت وزوجتك والشهود إلى قاضي البلد الذي أنت فيه وتعرض عليه مسألتك بالتفصيل لعله يجيبك على هذا إن شاء الله. يقول: ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ نقول: صيام يوم عاشوراء من أفضل الأيام التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، وكان قد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صيامه على المسلمين حتى فرض الله صيام شهر رمضان، فصار صيام يوم عاشوراء سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه منذ أن كان بمكة، ولما ذهب إلى المدينة ورأى اليهود يصومونه سألهم عن سبب صيامهم له، فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فأمر أصحابه بأن يصوموا. ومخالفة لليهود ومخالفة لأهل الكفر كما هو عادته صلى الله عليه وسلم في الاستقلالية لأمته، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وقال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي لفظ: يوما قبله ويوما بعده. فعلى هذا من السنة أن يصوم الإنسان التاسعة والعاشر أو العاشر والحادي عشر، أو يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، وهذا أفضل وأكمل، ويكون قد جمع الإنسان فيه بين صيام يوم عاشوراء وصيام ثلاثة أيام من كل شهر التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، أي يكفر ذنوب السنة التي مضت، وهذا خير كثير ونعمة من الله تعالى على عباده، حيث يتيح لهم فرص الخير والتزود من البر والتقوى في هذه المواسم الفاضلة بعمل يسير وجهد قليل. وهذا التكفير إنما هو للصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها.